ما بزعلش اما بفتكرك، بلاقي كل ما تأمل ماضينا ما كانش في حاجة تقول ان احنا هنكمل. ما بزعلش اما بفتكرك، بلاقي كل ما تأمل ماضينا ما كانش في حاجة تقول ان احنا هنكمل. بعدنا اكتر ما قربنا وسبنا الحب وهوسنا، ولما بنحكي حكايتنا يا بنزود يا بنكمل. رسمت لي صورة للجنة في أول مرة نتلاقى، مشيت وياك بطيب خاطر لقيتني في حيرة ومتاهة. عرفت في قربك الوحدة، في حضنك كنت متغرب، وصرت الحب لو تيجي بقيت منها بخاف وأهرب. احنا لو نشبه لبعض فالشبه يمكن فراقنا. بعدنا اكتر ما قربنا وسبنا الحب وهوسنا، ولما بنحكي حكايتنا يا بنزود يا بنكمل. بعدنا اكتر ما قربنا وسبنا الحب وهوسنا، ولما بنحكي حكايتنا يا بنزود يا بنكمل. كنا دايما عكس بعض، قولي من امتى اتفقنا ده احنا لو نشبه لبعض فالشبه يمكن فراقنا. كنا دايما عكس بعض، I'm not afraid.